بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأتي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينهما كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعا. حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجهدري قال: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بما يجرح في سبيلي إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن في الشهداء، الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. يقول رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا صفوان قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عن القعقاع بن حكيم قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بما يجرح في ما من مجروح يجرح في سبيل الله. لاحظ قول الرسول: والله أعلم بمن يجرح في سبيله. نعم الله أعلم، لأن الناس كثير اللي يجرحون، لكن هل هم في سبيل الله أو في سبيل الشيطان؟ أقول: ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، جرحه يمشي، جرحه يصب، اللون لون الدم والريح ريح المسك الدم، حتى إنها الموقف يتعجبون: هذه الريح فيها ريح الشهداء، ريح الشهداء الذي جرحوا أو قتلوا في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول: سمعت عبد الله بن ابي اوفى ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو على الاحزاب يوم الاحزاب سنه 4 من الهجره، غزا ابو سفيان بقريش وسرق العرب والاعراب ومن حتى بلغوا 4000. فلما جاءوا إلى المدينة فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أنك تجعل خندق، كنا إذا حصرنا بجيش لا نستطيعه نحفر خندق، بحيث أنهم لا يستطيعون أن الجبل من ورانا والخندق من قدامنا، خلق يصير حاجة بيننا وبينهم، أبون يجلسون أبون ينصرفون. قل ففعل الرسول بما عمل بما أشار به سلمان الفارسي، وحفروا الخندق 5 أمتار عرض و5 أمتار عمق، جلسوا من وراء الخندق هذا واستراحوا واستمتعوا. لكن يقول عبد الله بن أبي أوفى إنه دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب اهزم الأحزاب نعم. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم وزلزلهم، وزلزل أقدامهم. هزمهم الله وزلزل أقدامهم، وأتاهم ريح في ليلة بالليل شالت الخيام ما يدري وين راحت، شالت القدور وشالت كل شيء حتى انهزموا، ما بقي ولا أحد في مكانهم. فرق الله عن المسلمين بينما كانوا فيه حصر، بحصر شديد، اليهود من فوقهم والأحزاب من هنا، والخندق ما يقدرون يسوون في شيء إلا من بقى أن بعض الشجعان من قريش مثل عمرو بن ود العامري جعل فرسه قفزة الخندق، فلما قفزت أمر علي بقتله فقتله، وقفز أحد واحد منهم قال عمرو بعد قفزت فقال للزبير اضرب عنقه فقتله الزبير، لما رأوا أن اللي يقفز يقتل تركوا القفز خلاص. لكن الرسول بعد لما طال الزمن دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم رب السحاب منشئ السحاب اهزم الأحزاب وانصرنا عليهم، فهزم الله الأحزاب ونصرهم عليهم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تغزون بعد ذلك، نحن نغزوهم بعد هذا، ما عاد يقولنا غزو إلى المدينة، نحن نغزوهم، يعني ستفتح مكة خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شري عبد الرحمن بن شري أن سهيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه أن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبي بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التقيبي قال حدثنا وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا أبو شريح، أبو شريح قال حدثنا أن سهل بن أبي أمامة، أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سأل الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة، يقول يا ربي ارزقني الشهادة، فمن سأل ربه الشهادة هو صادق فإنه كتب شهيدا ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة أنه شهيد وأنه يموت شهيد يا ربي كتب شهيدا ولو مات على فراشه. نعم. باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عوف عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجات كأنه نظيران أضلتا فصيلتيهما في براج من الأرض وفي يد كل واحد منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل الشهادة في سبيل، باب فضل الشهادة في سبيل الله. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا ابن عوف، ابن عوف قال عن هلال بن أبي زينب، عن هلال بن أبي زينب قال حدثنا عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ذكر شهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبدر زوجاته. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الشهداء ذكروا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تجف الأرض من دمه، حينما يقتل يسيل دمه على الأرض ما يجف الدم في الأرض، ما تشربه الأرض إلا قد بدت زوجاته مثل الظئران، يعني تبادرانه مثل الظئران. الظئر هي التي ترضع الطفل وهذه ترضع الطفل، فهذا الطفل بينهما يتنازعانه، فالحور العين تتنازعان هذا الشهيد أيهما تأتيه وأيهما ترفع منزلته إلى آخر. نعم، كأنهما ظئران. نعم، في فصيلتهما في براج من الأرض وفي يد كل واحد منهما حلة خير في براج في براح من الأرض وفي يد كل واحدة منهما حلة، من واحدة كلهم من الزوجات، من زوجات الحور العين كل واحدة منهما منهن لا في يدها حلة، لهذا الشخص الذي قتل في سبيله ما يجف الدم إلا تبين له زوجاته، كأنه ظئران يعني كأنهم مرضعات له، فيأخذانه بحلل من الجنة يلبسانه إياها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن معمر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقداد بن معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجاز من عذاب القبر، ويعمن من فزع الأخبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعيد، بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن المعدان، خالد بن المعدان قال حدثنا عن المقداد بن معدي كرب، المقداد بن معدي كرب قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال، لكن ذكر 7 هنا، الشهيد عند الله 6 خصال، يعني يكرمه الله ب6 هذه الخصال. الأولى يغفر له في أول دفعة، يغفر له في دفعة تنزل على الأرض، يغفر ذنبه كله، ذنوبه يغفر له بأي دفعة، أي نقطة تنزل على الأرض. نعم. ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة حينما ينزل دمه. نعم. ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، يعني ما يعذب في قبره. نعم. ويعمل من الفزع الأكبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، اللي ما يؤمن من أحد من الشهداء. نعم. ويحلى حلة الإيمان، ويحلى حلة الإيمان. نعم. ويزوج من الحور العين، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من، ويشفع هذه 7، ويشفع في 70 من أهل، من أهل بيته. نعم. من أهل، من جيرانه. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا موسى بن إبراهيم الحزامي الأنصاري، سمعت طلحة بن خراش، سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم عود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك خفافا فقال: يا عبدي، تمن علي عوضك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا موسى بن إبراهيم، موسى بن إبراهيم قال حدثنا سمعت طلحة بن خراش، طلحة بن خراش قال حدثنا سمعت جابر بن عبد الله، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينسب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال له. نعم. لما قتل عبد الله بن عمرو بن الحرام، لما قتل أباه، قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، قال: يا جابر، أتدري ما قيل لأبيك حينما قتل وقابل رب العالمين؟ أتدري ما قال له ربه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: نعم. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام جابر: ما كلم الله أحدا حتى الشهداء إلا من وراء حجاب، يكلمه من وراء حجاب إلا أباك، فإنه كلمه كفاحا، يعني بدون واسطة، ما بينه وبينه أحد. نعم. ليش؟ لكرامته على الله، لكرامته على الله. نعم. فقال: يا عبدي، تمن علي عوضك. فقال: يا عبدي، تمن علي، تمن ايش تبي؟ قال: بك ترجعني الى الدار، الى الدنيا، فاقتل في سبيلك ايضا، لعظمتي اجر من يقتل في سبيل الله. قال: كتب علي وسبق حكم امري الا يرجعون الى الدنيا، ولكن تمن. قال: اجل يا ربي، بلغ الناس، بلغهم في فضل الشهادة. فانزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، الى اخر الايات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا ابو معاويه، حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال: اما اذنا سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأتي إلى قناديل معلقة بالعرش، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينهم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول سألوني ما شئتم. قالوا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرع في الجنة في أيها شئنا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلى ذلك تركوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لآخر الآيات ثلاث آيات. يقول عبد الله بن مسعود إنهم جعلهم الله تعالى وتقدس في طير وجعل أرواحهم في حواصل الطير. خذ الحاصلة هنا الحاصلة حاصلة الدجاجة حاصلة الطير هذه اللي تجتمع فيها الحب. جعلهم في حواصل الطير الخضر يأوون إلى قناديل معلقة في الجنة. هذه الطير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة ثم تسرح في الجنة إلى أي مكان شاءت ويأكلون منها فصاروا أحسن ما يكون. فيطلع الله عليهم اطلاعة ويقول ماذا تريدون يا عبادي؟ قالوا يا ربنا ما نريد شيء, احنا الحين من احسن كرامه, اكرمتنا افضل كرامه واحسن كرامه يا ربنا. قال ماذا تريدون عبادي؟ فلما راوا انهم لن يتركوا الا ان يسالوا قالوا نسالك ان تردنا يا ربنا الى الدنيا فنقتل في سبيلك. لما راوا انهم ليس لهم جواب الا هذا قال هذا شيء ما يرجعون, ما كتبت على عبادي انهم لا يرجعون الى الدنيا ولكن ننزل هذه الايات. فانزل الله لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم ربهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم. يعني هذه الآية تبشير أن هؤلاء صاروا في حواصل الطير خضر وصاروا يأوون إلى قناديل معلقة في العرش يأوون إلى الجنة ويسرحون ويمرحون في أي مكان إن كان, يعني أفضل كرامة وأعظم كرامة منه وفضل من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد شهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا وبشر بن آدم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عن القعقاع بن حكيم قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما يجد شهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مصر. يقول عليه الصلاة والسلام ما يجد شهيد من ألم القتل من أمل السيف أو ألم الرمح أو ألم الرصاصة, ما يجد من ألمها إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. أتى الساعة وتروح ألمها, ما يبتل ألمها, ما يجد من ألم القتل في سبيل الله ولا يحس بشيء إلا كما يحس أحدكم بقرصة العقرب أو قرصة أقل منها أو ذباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه ما يستعمر الألم, أكل ساعة وتنتهي خلاص. فهم في كرامة عند ربهم تعالى وتقدسنا. باب ما يرجى فيه الشهادة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبكي عن أبي العميس عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جدي أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال قائل من أهلي إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قبل شهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إن إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة القتل في سبيل الله شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموت بجعم شهادة يعني الحامل والغريب والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يرجى فيه الشهادة. باب ما يرجى فيه الشهادة يعني الشهادة كثير، الشهداء كثير لكنهم ليسوا شهداء آخرة. شهيد الآخرة هو الذي يكفيد الدنيا وآخرة اللي يقتل في سبيل الله، وأما الشهادة كثيرة في أمة محمد. يقول رضي الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن أبي العميس بن أبي عميس قال حدثنا عن عبد الله بن جابر عبد الله بن جابر بن عتيك قال عن أبيه عن جده أنه مرض وظنوا أنه سيموت في فراشه، أهله ظنوا أنه سيموت على فراشه وهم يرغبون أنه يقتل في سبيل الله. الناس صحابة رضي الله عنهم يريدون أن يقتلوا في سبيل الله لا يموت على فراشه، لأن الموت على فراشه ماله قد لا يكون له أجر، يموت خلاص مثل الناس يروح إلى رب العالمين، لكن القتل في سبيل الله غير. فقالوا كنا نظن أنه يموت قتيلا في سبيل الله، كنا نظن أنه يموت قتيلا في سبيل الله. قال إذن إن شهداء أمتي لقليل، إن كان الشهادة عندكم بس اللي يقتل في سبيل الله إذن شهداء أمتي لقليل. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله شهيد، والذي يموت بجمع شهيد، المرأة تموت بجمع يعني هي ولدها حامل ووضعت ولدها وماتت في ولدها سواء جمع، ماتوا سواء اثنين شهادة. والمطعون واللي يطعن يصاب بالطاعون مرض الطاعون شهادة، والمبطون الذي ينطلق بطنه ويموت شهادة، والخريق والعريق والغرق شهادة، والحرق شهادة. يعني كثير الشهادة، قيل إنهم سبعة وقيل إنهم ثمانية وقيل تسعة، عدهم بالداود إلى تسعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في الشهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد والمطعون شهيد. قال سهيل وأخبرن عبيد الله بن مكسب عن أبي صالح وزاد فيه والغارق شهيد. نعم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن سايب قال حدثنا سهيل بن سهيل، سهيل قال عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يقتل في سبيل الله. قال إذن إن أمتي شهيد، إن شهداء أمتي قليل، مدام بس الشيء اللي يقتل في سبيل الله، لكن الحقيقة اللي يقتل في سبيل الله هو شهيد الدنيا والآخرة لا شك في هذا، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن كما هو، يؤخذ اللي عليه من حديد سمع على حديد أو عليه شيء يؤخذ، وبقية ثيابه يدفن فيها، جميع الثياب اللي عليه قتل وهد يدفن فيها، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن ولا يغسل ولا شيء، يمسك ثواب جرمه ويحفر له حفرة ثم يدفن في القبر ويحال عليه التراب بس، لأنه يبعث كما هو، يبعثه الله تعالى وتقدس كما هو. هنا المحرم إذا مات تدفنه كما هو محرم، يبعث محرم يلبي يوم القيامة. وهنا القتيل شهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، فليحفر له حفرة فالمحرم والشهيد يعثان يوم القيامة على ما هم عليه. الشاهد يقول إن شهداء أمتي لقليل، بل يقتل في سبيل الله شهيد، والمبطون اللي يطعن بطنه يموت من بطنه مطعون شهيد، والتي ينطلق بطنه شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والهدم أيضا شهيد. كثير حول تسعة عدنا بداود تسعة، الهدم والغرق والهرق وغيرها كل هذا شهداء تسعة. باب السلاح. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس حدثني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السلاح يعني ذكر السلاح في وقت الحرب. حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن سعيد قال سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر من السلاح، المغفر يلبس عن السيوف، يضربك الإنسان يقسم ويضرب، لكن لما يضرب في السيف الحديد هذا حديد اللي هو لابس مغفر حديد، كذلك الطاسة حديد، الطاسة حديد قبل الباهي والسيوف، فالمغفر حديد، دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهو حديد المغفر وسلاح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن مسور حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حدثنا هشام بن سوار هشام بن سوار قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن يزيد بن خصيفة يزيد بن خصيفة قال حدثنا عن السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال يقول إن شاء الله تعالى يقول إن شاء الله ولو استمرت إن شاء الله صار مسلسل لكن ما استمرت شخص واحد اللي قاله. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخذ درعين ولبسهما يعني كأنه ظاهر بينهما جعل ظهر الدرع هذا على ظهر الثاني لأجل الحلق الفتحات تصير الفتحات هذا تسد فتحات هذا فتحات هذا تسد فتحات هذا فظهر بين الدرعين عليه الصلاة والسلام مع أن توكل على الله فوق التوكل لكن يوري الناس أنه لابد من السبب إنسان يعمل السبب والوقاية بيد الله تعالى تقدم يوري الأمة أن هناك سبب اعمل السبب الإنسان والوقاية والحكم بيد الله تعالى وتقدم لكن لك أن تعمل السبب الإنسان إذا أردت أن تقاتل أو أردت مثلا تضارب اعمل السبب وربك هو صاحب الوقاية تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة ولكن الآنك والحديد والعلابي. قال أبو الحسن القطان عن علابي وعلى أصب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا سليمان بن حبيب سليمان بن حبيب قال قال دخلنا على أبي أمامة قال دخلنا على أبي أمامة يعني يعودونه دخلوا عليه يعودونه مريض لكنه ما مات عفاه الله بعد ذلك. قال دخلنا على أبي أمامة فقال فرأى في سيوفنا شيئا من الحلية فرأى في سيوفنا شيئا من الحلية من الفضة يعني على الجفير السيف من فوق حلية من الفضة ومن هنا فضة فاستنكر هذا وقال ما هذا ما كان الصحابة يضعون حلية أو يضعون فضة إنما الآنك أو الحديد يعني الرصاص الآنك الرصاص أو الحديد أو العلابي يأخذون علبة البعير يربطون في الرمح يربطون الرمحين والثلاثة حتى تتقوى ثم بعد ذلك يقاتلون فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو غريب حدثنا ابن الصلت عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا ابن الصلت ابن الصلت قال حدثنا عن ابن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد عبد الله قال عن أبيه عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السيف ذي الفقار نافلة يوم بدر يوم بدر نعم يوم بدر أخذه نافلة يعني وجد السيف وأخذه نافلة يعني من النفل من الخمد وأخذه عليه الصلاة ذا الفقار يعني كأن السيف هذا من الجوهر لأن الخلوة يأتون الصاعقة إذا سقطت في الرمل لأنها صارت حديد يأخذون الحديد هذا يصبون من الخناجر والسيوف والسيوف السيف هذا اللي يصعد من من من من الجوهر هذا يكسر الحديد ما ينثني مرة واحدة فأخذ الرسول ذي الفقار أخذه ذي الفقار وصار للرسول نافلة أخذه من النفل في يوم بدر عليه الصلاة والسلام، وبقي معه ذي الفقار، أحيانا يعطيه عدي علي رضي الله عنه، وأحيانا يقاتل فيه هو. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي: لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي الخليل، عن أبي الخليل إبراهيم قال حدثنا عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة. نعم. كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا. يقول أن المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزا أخذ معه رمح زائد، يعني غير السيف وغير الرمح اللي بقاتل فيه، أخذ رمح زائد. سبحان الله، نزعت الحور صار عصا، إذا نزعت الرمح الحديدة اللي برأسه يصير عصا، ما يصير رمح، لو حطيت الحديدة هذه اللي تضرب فيها الإنسان صار رمح، فإذا نزعت الحديدة صار عصا. فالشاهد علي رضي الله عنه رآه ينزع الحديدة من رمحه ويرميه في الأرض، فقال له: أخبرنا الرسول، يعني أنك تنزع الحديدة منه وتتركه في الأرض؟ قال: لا تفعل، فإن هذه يعتبر أنه ضالة، ما له قيمة، إذا نزعت الحديدة منه يصير عصا وضالة، ما شيء، يعني ما لها قيمة. فإن خبرت الرسول أو حكم بحكم ما ينزع ضالة، العصا ما ينزع، خلاص يصير ما ننزع العصا هذا ولا العصا هذا، ما ننزعه لأن ما في حديدة، مذا ما في حديدة فهو ما هو رمح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنبأنا عبيد الله بن موسى عن عشاص بن سعيد عن عبد الله بن بشر عن أبي راشد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ ألقها وعليكم بها بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن أشعث بن سعيد، أشعث بن سعيد قال حدثنا عن عبد الله بن بشر، عبد الله بن بشر قال حدثنا عن أبي راشد، أبي راشد قال عن علي، عن علي رضي الله عنه أنه قال نعم، قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية. يقول: كان بيد الرسول عليه الصلاة والسلام قوس عربية، يعني القوس العربية أفضل وأشد وأحسن وأسد رمي، إذا حطيت السهم فيها تصيب بإذن الله. أما القوس الفارسية فقد تصيب وقد لا تصيب، لأن القوس واسع أطرافه من هنا واسعة، أما القوس العربي فهي ضيقة، إذا حطيت المصير اللي يأخذون العرب يأخذون المصير من الناقة، إذا ذبحوا الناقة خذوا المصير منها ثم نشفوه قليل ثم حطوه على القوس هكذا، فإذا حطوا على القوس مسك المصير هذا ثم جره مانه ثم فكه راح النبل مثل الرصاصة حتى يضرب هذا القوس. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بيد أحدهم قوس فارسي قال: لا، هذا ما ينفع كذا، لأنه وسيع الفتح من هنا، عليك بالقوس العربي اللي الفتحة قصيرة، وإذا مسكت المصير هذا القوس مسكته كذا وأرسلته راح يدوي وله صوت كما صوت الرصاص حتى يضرب السهم، أما هذا فهو وسيع، كيف تبي تمسك وترميه ما يروح. الشاهد أنه قال: القوس العربي أفضل من القوس الفارسي. نعم. ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها. قال: ما هذه؟ يعني الفارسي، ألقها وخذ هذه القوس العربية وأشباه القوس العربية عليه الصلاة والسلام. ورماح القنا، ورماح القنا يعني العدان اللي الصلبة، العود الصلب هو الرمح، يعني حط فيها الرمح وقاتل فيه، يعني عودان القنا الرمح الصلب، العود الصلب، واجعل فيه إنسان الحديدة، الرمح اجعل فيها حديدة، والقوس اجعل قوس عربية. نعم. فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم. فإنهما القوس العربية والرمح الصلب اللي عودهم من القنا يزيد الله لكم فيها ويفتح الله لكم الأرض بهما. نعم. باب الرمي في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة أي جنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء مسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرمي في سبيل الله. باب الرمي في سبيل الله يعني ترمي النبل ترمي وجه الله والدار الآخرة. ترمي اليوم هذا ترمي القنبلة الإنسان أو ترمي البندق تريد وجه الله والدار الآخرة على الكفار متجهة الكفار فإن لك أجر في هذا الإنسان. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلام قال حدثنا عن عبد الله بن أزرق قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر يدخلهم الجنة اللي يصنعه يصنع النبل هذا القوس والنبل يريد قصده وجه الله والدار الآخرة واللي يرمي فيه واللي يعيره ليرمى فيه اللي يعيره أخاه المسلم ليرمي فيه هؤلاء الثلاثة يدخلهم الله الجنة بهذا النبل. النبلة واحدة والقوس واحد لكن يدخلهم الجنة هذا فالصانع اللي يصنعه يريد وجه الله والدار الآخرة والرامي فيه والمعيره لمن يرمي فيه لهم الجنة الثلاثة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا. وقال عليه الصلاة والسلام ارموا واركبوا يعني تعلموا الرمي واركبوا الخيل لكن الرمي عندي أفضل. ليش؟ لأن الرمي تستطيع ترمي وأنت على رجليك الإنسان والخيل قد لا تستطيع تمسك الفرس قد لا قد تجد فرس وقد لا تجد لكن القوس أو الرمي ترمي وأنت على رجليك الإنسان تأخذ البندق وترميها. كان الناس يتعلمون على البندق هذه على ترقة يحطون ترقة أو يحطون برتكانة على حجر ثم يترمون فيها بخمسمائة ريال اللي يصيبها بأول مرة يأخذ 500 ريال يتعلمون الرمي. وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل ما يلهو به المرء المسلم فهو باطل. كل له تلهو به الإنسان من ورقة وزنجفة ونج اللي يسمونه الآن يلهون به عن ذكر الله عن الصلاة كله حرام كل محرم ولا يجوز باطل والباطل محرم لا شك في هذا إلا ثلاثة إذا لهيت بها فإن لك أجر عند الله. الواحدة على فرسك تلهو بفرسك تعلمها وتمرحها وتوديها وتجيبها وتعلم الكر والفر على الفرس فهذا حق بإذن الله. والرجل نعم يرمي بقوسه إلا رمية بقوسه وتعديل يرمي بقوسه يرمي بقوسه ويتعلم الرمي بالقوس يحط مثلا نصبة أما أترجه ولا شيء على مكان ولا لوح أبيض ثم يرميه هل يصيبه وما يصيبه. وإن كان معه جماعة لاهين بالرمي يرمون لاهين ويحطون مثلا يترجه أو لوح أبيض أو عظم أبيض واللي يأخذه يرميها الأول له كذا وكذا إلى آخره هذا ما يسمى له هذا حق يقول هذا لهو بحق فليس باطل. وكذلك له الرجل بامرأته إذا كان يلاعب امرأته ولها بها ساعة أو ساعتين فهو حق الرمي والفرس والمرأة حق. نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد العالى حدثنا عبد العالى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القراشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه على عدو أصاب أو أخطأ فيعدل رقبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه على عدو أصابه أو أخطأ فيعدل رقبه. يقول عمرو رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رمى العدو من روى الكافر أعداء الإسلام والمسلمين من رماهم بسهم فبلغ السهم الجيش العدو جيش الكفار سهمه بلغ جيش الكفار أصاب أو أخطأ فله نعم فيعدل رقبة فإنه يعدل رقبة. هذه الرمية اللي رميتها الإنسان ببندق في يومنا هذا أو بمسدس أو بقنبلة أو شيء رميتها على الكفار الإنسان أصابت أو أخطأت فلك الجنة الإنسان نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد العالى أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي ثلاث مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا عن أبي علي الهمداني عن أبي علي الهمداني قال حدثنا أنه سمع عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر ويقرأ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم يعني من السلاح اللي تستطيعونه من السلاح إن استطعت أعد للكفار اللي تقاتلهم أي كفر مدام هم يقاتلونك بقنابل ذرية أعد لهم قنابل ذرية يقاتلونك بدبابات أعد لهم دبابات يقاتلونك بطائرات اصنع طائرات في بلادك اصنع دبابات في بلادك اصنع كل آلات الحرب في بلادك في يومنا هذا. فالله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم الشيء اللي نستطيعه ونقاتل به الكفار ونقاتل أعداءنا إذا أتوا إلينا يقاتلوننا نقاتلهم بسلاحنا الذي وضعناه في بلادنا صنعناه في بلادنا وفي مصانعنا طائرات حربية دبابات مدافع كل شيء سويناه في بلادنا. يقول الله تعالى وتقدس وأعدوا لهم يعني للكفار وأعداؤك اللي عادونكم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال بعد ذلك من رباط الخيل لأنها كاليوم أهم شيء الخيل إذا ربطت الخيل الإنسان كأنك أجزعت الكفار وأجزعت المشركين لا سيما كثرة الخيل إلى كثرة الخيل عند المسلمين جزع المشركون كثيرا 2,000-3,000 فرس الله 2,000-3,000 فرس 4,000 سارة لا أقول لهم يلا هكذا يا جيش المسلمين انفروا ثم غارت 3,000-4,000 صار الغبار السماء كله مظلم مثل الليل من الغبار السماء كله إذا صارت 2,000-3,000 فرس وغارت سوا صار البلد الجو كله مظلم مثل الليل حتى يأتون إلى الكفار ويتلاحمون معهم ضربا بالسيف ملاحمة بالسيف أو بالرمح ويدخل بعضهم إلى صفوفهم. ضرار بن الأزهر رضي الله عنه يدخل صفوف الكفار ويصير شيخ كأنه فتح وادي فتح شارع بوسطهم يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل لما يطلع من وراهم ثم يرجع مرة ثانية ويفتح شارع ولا يلبس إلا سروال بس حتى فنيله من القطن ما يلبس ثوب ما يلبس سروال تستر عورته بس عريان يقول جاكم الجني جاكم الجني المشركين والروم جاكم الجني جاكم الجني معه رمح ومعه سيف معه رمح مسدس مدبب ومعه سيف يضرب بالسيف يحذف الرقبة ويضرب بالرمح على صدره يشك صدر الإنسان ثم يجذب إلى آخره. الشاهد أن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم في بلادكم أعدوا لهم يا المسلمين أعدوا للكفار ولمن يقاتلونكم أعدوا لهم في بلادكم مصانع طائرات حربية مصانع دبابات مصانع مدافع مصانع قنابل كلها ما اللي يقاتلونكم به أعدوا لهم مثلهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة هي السلاح لا شك في هذا عدوى من رباط الخيل. نعم. وإن ألا وإن القوة الرمي ثلاث مرات يقول ألا وإن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة اللي ترمون بها الكفار ترمون بها من الطائرات ومن الدبابات نرمي بها الكفار وأعدوا لهم من قوة. قال ألا وإن القوة الرمي ألا وإن القوة الرمي ليش؟ لأنه كان القوس هذا إذا رمى 1,000 قوس أعور 1,000 نفر أصاب 1,000 نفر أما على عينه ولا على صدره ولا شيء حتى إنهم يسمونه جاء الأعور جاء الأعور يعني النبل هذا إذا انفلت 1,000 نبل ما يمكن إلا أن يصيب ما يمكن يخطي يصيب مثلا 900 أو أكثر أو أقل، لكن على كل حال أحد يقضى عيني وعيناه وحد صدره وحد رقبته وحد إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا حربة بن يحيى المصري، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن لهيعة أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التبيبي المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري أيضا، قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة قال حدثنا عن عثمان بن نعيم، عثمان بن نعيم قال حدثنا عن المغيرة بن نهيك، المغيرة بن نهيك قال حدثنا أنه سمع عقبة بن عامر الجهني، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. من تعلم الرمي ثم تركه، تنساه الإنسان، من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. نحن تعلمنا الرمي إلى الآن نعرف الله الحمد لله نسيناه، لكن السلاح الآن ممنوع أن تأخذ سلاح الإنسان، ولا تعلمنا الرمي والحمد لله ما نسيناه، لو يجي منك رمينا فيها، إلا أن الشوف قصر الآن، وإلا الرمي ما تنساه الإنسان. إذا تعلمت الرمي بالبندق سواء بالنيمس أو بالمسدس أو بسلاح الترك كله واحد، إذا تعلمت الرمي الإنسان، كنا نتعلمه على الأترقة ولا على كذا ولا على لوحة وشيء بفلوس، تضرب الإنسان أول ضربة يأخذها ليصيب بأول ضربة إلى آخره، لكن من تعلم الرمي ثم تركه ربما ينساه الإنسان، لا سيما بالنبل، لا سيما بالنبل والمصير هذا اللي تحطه، ربما تنساه أو تتركه. من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.